إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. ما زال الحديث بنا في قول الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. أخرج أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. وأخرج البيهقي بسند حسن عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أحدنا يذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: فيعود ويذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: فيعود ويذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه، ولا يمل الله حتى تملوا. وعن مجاهد في قوله: ولم يصروا على ما فعلوا، قال: لم يقيموا على ذنب وهم يعلمون، أي أنه يغفر لمن استغفر ويتوب على من تاب. وعن قتادة قال: إياكم والإصرار، فإنما هلك المصرون الماضون قدما، لا ينهاهم مخافة الله عن حرام حرمه الله عليهم، ولا يتوبون من ذنب أصابوه حتى أتاهم الموت وهم على ذلك. وأخرج أحمد والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. والأقماع الآذان، والمراد من يسمع فلا يعمل. وعن الحسن قال: إتيان الذنب عمدا إصرار حتى يتوب. وعن الأوزاعي قال: الإصرار أن يعمل الرجل الذنب فيحتقره. وعن السدي في قوله: ولم يصروا على ما فعلوا، قال: فيسكتوا ولا يستغفروا، وهم يعلمون أنهم قد أذنبوا ثم أقاموا ولم يستغفروا. وعن مقاتل في قوله: ونعم أجر العاملين، قال: أجر العاملين بطاعة الله الجنة. قوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن، عن أبي مالك في قوله: قد خلت، قال: يعني مضت. وعن مجاهد في قوله: قد خلت من قبلكم سنن، قال: تداول من الكفار والمؤمنين في الخير والشر. وعن قتادة في قوله: فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قال: عاقبة الأولين والأمم قبلكم كان سوء عاقبتهم، متعهم الله قليلا ثم صاروا إلى النار. قوله تعالى: هذا بيان للناس، الآية، عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: أول ما نزل من آل عمران هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقي، ثم أنزلت بقيتها يوم أحد. وعن الحسن في قوله: هذا بيان، قال: هذا القرآن بيان للناس. وعن قتادة في قوله: هذا بيان، قال: هذا هو القرآن، جعله الله بيانا للناس عامة وهدى وموعظة للمتقين خصوصا. وعن الشعبي في الآية قال: بيان من العمى وهدى من الضلالة وموعظة من الجهل. قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا، الآية، عن الزهري رحمه الله قال: كثر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل والجراح حتى خلص إلى كل امرئ منهم اليأس، فأنزل الله القرآن فآسى فيه المؤمنين بأحسن ما آسى به قوما كانوا قبلهم من الأمم الماضية، فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إلى قوله: لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وعن مجاهد في قوله: ولا تهنوا، قال: لا تضعفوا. وعن الضحاك في قوله: وأنتم الأعلون، قال: أنتم الغالبون. قوله تعالى: إن يمسسكم قرح، عن ابن عباس قال: إن يمسسكم أي إن يصبكم. وعن مجاهد في قوله: قرح، قال: جراح وقتل. وعن الحسن في قوله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، قال إن يقتل منكم يوم أحد فقد قتلتم منهم يوم بدر. وعن ابن عباس قال نام المسلمون وبهم الكلوم، يعني يوم أحد. قال عكرمة وبهم أنزلت إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. وفيهم أنزلت إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وعن ابن عباس في قوله وتلك الأيام نداولها بين الناس قال فإنه كان يوم أحد بيوم بدر، قتل المؤمنون يوم أحد، اتخذ الله منهم شهداء، وغلب رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين يوم بدر فجعل الله له الدولة عليهم. وعن الحسن رحمه الله في قوله وتلك الأيام نداولها بين الناس قال جعل الله الأيام دولا، مرة لهؤلاء ومرة لهؤلاء، أدال الكفار يوم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن السدي في قوله وتلك الأيام نداولها بين الناس قال يوما لكم ويوما عليكم. وعن أبي جعفر قال إن للحق دولة وإن للباطل دولة من دولة الحق، إن إبليس أمر بالسجود لآدم فأديل آدم على إبليس، وابتلي آدم بالشجرة فأكل منها فأديل إبليس على آدم. وعن ابن عباس في قوله وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء قال إن المسلمين كانوا يسألون ربهم اللهم ربنا أرنا يوما كيوم بدر نقاتل فيه المشركين ونبليك فيه خيرا ونلتمس فيه الشهادة فلقوا المشركين يوم أحد فاتخذ منهم شهداء. وعن قتادة في قوله وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء قال يكرم الله أولياءه بالشهادة بأيدي عدوهم ثم تصير حواصل الأمور وعواقبها لأهل طاعة الله. وعن ابن عباس في قوله وليمحص الله الذين آمنوا قال يبتليهم، وفي قوله ويمحق الكافرين قال ينقصهم. وعن محمد بن سيرين رحمه الله أنه كان إذا تلا هذه الآية قال اللهم محصنا ولا تجعلنا كافرين. وعن ابن إسحاق في قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قال أي وتصيب من ثواب الكرامة، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يقول ولم أختبركم بالشدة وأبتليكم بالمكاره حتى أعلم صدق ذلك منكم الإيمان بي والصبر على ما أصابكم فيه. قوله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، عن مجاهد رحمه الله في الآية قال غاب رجال عن بدر فكانوا يتمنون مثل بدر أن يلقوه فيصيبوا من الأجر والخير ما أصاب أهل بدر، فلما كان يوم أحد ولى من ولى منهم فعاتبهم الله على ذلك. وعن الحسن والسدي نحوه. وعن الربيع وقتادة قال إن ناسا من المؤمنين لم يشهدوا يوم بدر والذي أعطاهم الله من الفضل فكانوا يتمنون أن يروا قتالا فيقاتلوا فسيق إليهم القتال حتى كان بناحية المدينة يوم أحد، فأنزل الله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. في ختامها هذه تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.